بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الأحبة في الله، فمع درس التتبع من كتاب الإلزامات والتتبع الدرس الثاني والحديث الثاني في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وأخرج البخاري أيضا عن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يرد على الحوض رهط فأقول أصحابي. الحديث. قال رحمه الله: وعن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبي هريرة. فهنا إسقاط أبي هريرة من الرواية، وكأن الحديث مرسل. قال: وقد خالف يونس جماعة منهم معمر رواه عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة، ولو كان عن ابن المسيب لم يكن عنه الزهري ولا صرح به، والله أعلم. ورواه شعيب وعقيل عن الزهري قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث مرسلا، أي بدون أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن أبي جعفر عن محمد ابن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة، ولم يتابع يونس على سعيد. هذا الحديث البخاري أخرجه في صحيحه من عدة طرق، فهذا الحديث انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري. فهل انتقد الحديث من حيث الصحة والضعف أم من حيث الصنعة الحديثية؟ نعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الله، الحديث ماذا صنعت فيه؟ نعم، لا موجود في الكتاب. طيب، بداية الدارقطني رحمه الله تعالى ماذا قال؟ الحديث رواه من؟ البخاري. مشكلة ليه؟ قال الدارقطني رحمه الله تعالى أن الحديث رواه البخاري عن أحمد ابن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث بيتكلم على الصحابة وعن عموم المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على حوضه أقوام. هؤلاء الذين يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحوض كل منا يتمنى أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الفتن وظهور الفتن وحدوث الفتن في وقت من الأوقات أو في حياة الناس، وأن الناس سيجدون أمورا قد تغيرت، والناس قد استأثروا بأشياء كثيرة وحرموا الحق أهله، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالنبي يقول يرد علي أقوام من أمتي أو أصحاب فيطردون ويزادون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي وصيحابي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا هو متن الحديث، تمام؟ طيب، البخاري رحمه الله تعالى رواه عن أحمد ابن شبيب شيخه، عن والده اللي هو شبيب، عن يونس ابن يزيد، عن الزهري محمد ابن شهاب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا إسناد متصل لا غبار عليه. طيب، الدرقطني رحمه الله تعالى ما الذي استنكره وما الذي انتقده على البخاري في هذا الأمر؟ قال رواه أيضا أحمد ابن صالح عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن يونس، ماشي، عن الزهري ايضا، عن سعيد، وهنا اسقط ابا هريره، عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي. يبقى الاسقاط هنا مين؟ ابو هريره. طيب، لو قلنا ان سعيد هنا هو اللي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث هنا ايه؟ مرسل، تمام؟ فالدرقطني قال لك الكلام ده بالطريقه دي كده يكون الحديث ايه؟ مرسل. طيب، نرجح هنا عبد الله بن وهب ولا شبيب؟ ايهم اثبت في يونس؟ ايهم اثبت في يونس؟ لو حبينا نرجح هنشوف ايهم اقوى. عبد الله بن وهب ثقة، شبيب ثقة، طيب يونس شيخ، الاثنين ثقة. الله، امال الضعف جاي منين؟ امال الاسقاط ده جاي منين؟ سقط جاي منين؟ وعن اصحاب النبي هنا، عن اصحاب النبي، عن اصحاب النبي هنا ابهام، والصحابة كلهم عدول، تمام، خلاص كده. طيب، ناخد ما هو اعلى من كده، ايه هو؟ قال رواه ايه؟ معمر وجماعة. عن مين؟ عن الزهري. معمر وجماعة عن الزهري، عن مين؟ عن رجل بدل سعيد، هنا خلاه ايه؟ رجل. عن ابي هريرة مرفوعا، ولا من قوله مرفوع، خلاص. طيب، وبعدين قال ان في شعيب رواه ايضا، شعيب ومين تاني؟ وعقيل. عن مين؟ عن الزهري. عن مين؟ عن ابي هريره. مش كده؟ مرفوعا وارسله هنا اهو اسقاط رجل اهو معايا ولا؟ طيب الله المستعان. يبقى هنا الدارقطني رحمه الله تعالى عمل ايه يا اخوانا؟ قال ان الحديث فيه اشكال. بداية البخاري اخرج هذا الطريق، البخاري اخرج هذا الطريق، جميل. طيب هل البخاري اخرج طرق اخرى غير الطرق ديت؟ يقينا اه، بدليل ان البخاري ذكر ان في جماعة رووه عن الزهري ومنهم عقيل وشعيب وابن وهب، فالبخاري وقف على هذه الاسانيد كما وقف عليها الدارقطني، تمام؟ فاختار هذا الاسناد المتصل، احمد بن شبيب عن ابيها عن يونس عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، تمام؟ طيب ايه الاشكال بقى؟ الاشكال اللي اورده الدارقطني رحمه الله تعالى، قال ان احمد بن صالح رواه عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد عن بعض اصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما نيجي نقول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الصحابة كلهم إيه؟ أخذنا قبل كده الصحابة كلهم إيه؟ عدول. طيب الصحابة اللي كلهم عدول، هنا لما نقول الصحابة كلهم عدول، لما نقول هنا الرواية دي عن أبي هريرة عن بعض أصحاب النبي، الرواية المبهمة وضحتها الرواية الايه التي جاء فيها التصريح ان هو مين؟ نوى أبي هريرة، تمام؟ طيب احنا عندنا رواية تانية، معمر وجماعة رووها عن الزهري عن رجل، فيه هنا اسقاطه رجل، مين الرجل دوت؟ معمر وجماعة، جماعة منهم معمر، منهم ايه؟ منهم معمر، يبقى جماعة ومعمر خلاص. طيب روى عن ايه؟ عن الزهري عن رجل، مين الرجل ده؟ الرجل ده مبهم، ما ينفعش نقول ان الرجل المبهم ده مشكلة نقول ان هو ده دلوقتي ايه عدل، لا، الصحابة عدول خلاص نرتضينا بيه وامر مسلم بيه، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، تمام؟ لكن هذا الراوي لابد من ايه؟ معرفته، لابد من ايه؟ من معرفته. لا ده احنا جالنا طريق ثالث، شعيب بن ابي حمزة وعقيل ابن خالد بن عقيل روى الحديث عن ابن شهاب عن رجل، لا ده عن ابي هريرة مباشرة، يبقى الزهري عن ابي هريرة مباشرة، تمام؟ يبقى هنا حصل ايه؟ سقط، ماشي؟ السقط ده موافق لايه؟ لكلمة رجل، لان رجل مبهم وسقط مقارب للابهام. طيب الدارقطني رحمه الله تعالى راح جايب بقى حديث اسناد لهذا الحديث، اسناد اخر خلاف اسناد الزهري خالص، خلاف عفوا اسناد ايه الذي يدور عليه هذا الاشكال، ايضا من طريق الزهري، من طريق الزهري هنا قال رواه عن الزهري قال مين؟ الزبيدي، مش كده؟ نعم؟ ماشي. عبد الله عن الزبيدي عن الزهري عن أبي جعفر عن عبد الله ولا عبيد الله عن أبي هريرة عن أبي هريرة إيه؟ مرفوع. يبدأ إسناد إيه يا أخوانا؟ إسناد مستقيم ليس فيه أي علة كنفس الإسناد اللي إيه؟ اللي فوق. لا ده الدرقوتنا عايز يقول حاجة تانية، عايز يقول إن الحديث حديث الزبيدي، الحديث حديث الزبيدي بدليل ان ما حصلش اشكال في الطريق ده خالص. اما الاشكال حصل فين؟ الاشكال حصل في طريق الزهري من طريق يونس ومعمر وشعيب وعقيل وجماعة غيرهم عن الزهري. ماشي، واحنا عندنا يونس اهو روى عنه شبيب وروى عنه ابن وهب. خلاص يونس هنا نفس درجة مين؟ معمر والجماعة دول. فالجماعة دول خلفوا مين؟ يونس. هيتضح دلوقتي. ماشي؟ طيب احنا فاهمين حاجة من الموضوع ده كده؟ ماشي حاجة كده شيخنا؟ قول. اه كويس حلو كويس. اه تمام تمام طيب كويس. ده يعني ايه؟ تجميع ممتاز والله. يعني كنك تلقط الموضوع ده من اول مرة حاجة عالية قوي، خاصة ان ده علم من اهم علوم علم الحديث ومن دقائق علوم الحديث. بارك الله فيك. طيب سيتضح الان. فاحنا عندنا اخوانا اشكال. ايه الاشكال بقى؟ اول شيء ان البخاري رحمه الله تعالى اعتمد طريق يونس المتصلة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الزهري يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وأخرجها في الصحيح. طيب البخاري أخرج الحديث ده في الصحيح طريق شبيب وطريق الآخر اللي هو فيه عبد الله بن وهب. فالطريق ده والطريق ده أخرجهم البخاري تمام في الصحيح. طيب يعني الطريقين دول اعتمدهم البخاري رحمه الله تعالى. في بعض الروايات فيها بعض اصحاب النبي والبعض والطريق الاخر فيه عن ابي هريرة، فالرواية المبهمة وضحتها الرواية المصرحة ان هو بعض اصحاب النبي اللي هو مين؟ ابو هريرة رضي الله عنه. طيب الحمد لله. طيب حتى يتضح الامر جليا ونعرف ما هذا الامر، الشيخ مقبل بقى قال ايه ودافع عن الصحيح وقال ايه؟ اقرأ كلام الشيخ. قال الشيخ مقبل رحمه الله الحديث الثاني. قال البخاري رحمه الله وقال احمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي ح حدثنا أبي قال عن يونس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فيقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فيقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال الحافظ في الفتح وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب بن سعيد اتفقا في روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ثم اختلف فقال ابن سعيد عندنا لحظة وعن الرواية عن يونس عن الزهري عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه تمام اختلف ثم اختلف فقال ابن سعيد عن أبي هريرة وقال ابن وهب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضر لأن في رواية ابن وهب زيادة على ما تقتضيه رواية ابن سعيد. وأما رواية عقيل وشعيب فإنما تخالفتا في بعض اللفظ وخالف الجميع الزبيدي في السند. يبقى عندنا شعيب وعقيل اختلاف في اللفظ ويحلقون ويجلون. يبقى عندنا الروايه دي في ايه في المتن ماشي لكن احنا عندنا هنا عندنا هنا المساله هنا متعلقه بايه بان في شعيب وعقيل في روايه في اسقاط هنا ماشي. وخالف الجميع الزبيدية في السند فيحمل عن على انه كان عند الزهري بسندين فانه حافظ وصاحب حديث. يبقى حمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث لمين؟ للزهري. قال بقى الرواية دي الحديث ده حديث مين؟ الزهري. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه في الحديث الماضي ان الزهري له عدة شيوخ له عدة ايه شيوخ تمام. مرة رواه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ومرة رواه عن سعيد بمساهم بعض أصحاب النبي وهذا لا يضر. ومرة أخرى رواه عن أبي جعفر عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مرة رواه عن سعيد الزهري مرة رواه عن سعيد ومرة رواه عن مين عن أبي جعفر بدول شيخين. طيب الاختلاف ده كله هنا في المسألة دي سيظهر الآن. ودلت رواية الزبيدي على أن شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرجه من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رفعه إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل انتهى. ده كلام مين؟ الحافظ وحفظ لسه ما زال كلام في المقدمة الحافظ ابن حجر تمام. فبيقول ان الزهري له في هذا الحديث شيوخ منهم سعيد بن المسيب ومنهم ابي جعفر تمام. والزهري حافظ والزهري ايه الزهري حافظ فلا اشكال في هذا الامر. طيب عندنا اشكال في رجل واسقاط شعيب وعقيل ايضا لهذا الرجل. وقال الحافظ في مقدمة الفتح في الكلام على رواية معمر التي أشار إليها الدارقطني قلت يحتمل أن يكون النسيان طرأ فيه على معمر. وأما رواية الزبيدي فإنه إسناد آخر للحديث وقد بيّن البخاري وجوه الاختلاف فيه إلا طريق معمر فلم يعتد بها. يبقى احنا هنا عندنا بداية معمر يحدث له ايه؟ أوهام. يحدث لمعمر ايه؟ أوهام، خاصة ما حدث به من حفظ فين؟ في البصرة. تمام؟ فهذا الحديث من معمر. معمر إذا خالف ابن وهب وخالف شبيب، القول قول مين؟ قول ابن وهب وشبيب. قول ابن وهب ايه؟ وشبيب خالف، عفوا، يونس. نعم، فهنا القول قول يونس. فمعمر ويونس تلاميذ الزهري، وأيضا شبيب وعقيل تلاميذ الزهري. تمام؟ فالقول هنا قول مين؟ قول يونس. قول يونس أن هو حفظه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، شعيب وعقيل روي الحديث عن الزهري عن أبي هريرة، فهنا إيه؟ في إسقاطه فقط يتتم الكلام. قلت: وقد أعرض حافظ رحمه الله عن الجواب على الدارقطني في قوله إن شعيبا وعقيرا رواياه عن الزهري، قال: كان أبو هريرة يحدث مرسلا. والذي يظهر أن هذا الاختلاف على الزهري لا يضر الحديث كما تقدم عن الحافظ، فالرواية المبهمة تبينها الرواية المفسرة، وإبهام الصحابي في بعض الطرق لا يضر، على أنه قد فسر في طريق أخرى أنه أبو هريرة، والرواية المرسلة تبين من الساقط فيها في الرواية المتصلة، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه وهو يتكلم. قال: عندنا في إبهام في طريق، وعندنا أيضا إبهام آخر في الصحابة، فالصحابة بيانتها الرواية الإيه؟ الموضحة. وإن كان لا نحتاج إلى بيان عن بعض أصحاب النبي هذا، فهذا الحديث مرفوع لأنه حدث عن مجموعة منهم أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، رجل في هذا الاسم، كلمة رجل هنا في هذا الإسناد من معمر وجماعة، فهو تساوي سعيد ابن المسيب، تساوي سعيد ابن المسيب. طيب، عندنا رواية مرسلة. رواية ايه؟ مرسلة. الرواية المرسلة دي يقينا يقينا ان زلنا الى القواعد الحديثية، يقول اهل العلم ان هذه رواية مرسلة وفي اسقاط هنا، فهنا اما يسمى انقطاع قبل الصحابي، ها، ومجازا تسمى ايضا مرسلة. تمام؟ طيب، فهذه الرواية حملت على رجل، ورجل حمل على سعيد، ده الدفاع اللي هو يدفع به ايه؟ الحافظ والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. تمام؟ البخاري رحمه الله تعالى جاء بالحديث مرة اخرى عن عبد الله، عن الزبيدي، عن ابي جعفر، عن عبيد الله، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذن البخاري كأنه يقول إن هذا الحديث محفوظ عندي، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال إيه؟ لا إشكال فيه. لكن تعقيب الدارقطني على هذه الطرق من الناحية الإيه؟ من ناحية الصنعة الحديثية، من ناحية الصنعة الإيه؟ الحديثية. لذلك الحافظ قال: وأعرض مسلم عن هذه الطريق، طريق أبو هريرة، وأخرج من إيه؟ من طريق أخرى. وخرج من طريق ايه؟ اخرى. اعرض عن طريق الزهري واخرج من طريق ايه؟ اخرى. تمام؟ طيب، نشيل بقى ده كده ونرسم خريطة ايه؟ محترمة تبين ايه؟ الامر. بارك الله فيك. المعرض خد الناس ولا لما غبت الناس غابت؟ امتحانات. الله المستعان. ايه. طيب الحديث اخواننا مداره على مين؟ الحديث مداره على مين بقى؟ على الزهري؟ على الزهري. عمين يقول الزهري روى عنه يونس وروى عنه معمر وروى عنه جماعة وروى عنه شعيب وروى عنه عقيل وروى عنه الزبيدي. يبقى الحديث حديث مين؟ الزهري. طيب عايزين بقى ننزل الخريطة بتاعتنا هنكتب كده الزهري روى عنه مين بقى؟ ها؟ واحد يونس. ماشي. اثنين معمر. ماشي. ثلاثة يونس هنا حصل معاه روايتين صح كده؟ رواية. تمام. يبقى يونس هنا ثاني. شبيب ابنه. ماشي. هنا معمر وجماعة. هنا شعيب عقيل. هنا الزبيدي. هنا شبيب رواية شبيب عن سعيد عن أبي هريرة. مش كده؟ طبعا مرفوعا. طيب رواية ابن وهب ابن وهب يونس الزهري عن سعيد أيضا عن بعض أصحاب النبي. مش كده؟ طيب معمر وجماعة عن مين؟ رجل عن أبي هريرة. مش كده؟ طيب شعيب وعقيل. شعيب وعقيل هنا ما فيش رجل لكن عن أبي هريرة. ماشي. الزبيدي عن أبي جعفر. عن عبيد الله. عن مين؟ أبي هريرة. وضحت الرؤية سهلة كده؟ طيب فهنا سعيد وهنا سعيد. طيب في إشكال. تبدأ رجل بينتها سعيد. واضح؟ طيب فالطريق ده طريق مين؟ طريق سعيد. طب الرجل الساقط دوت. طب ما احنا رجل حملناه على سعيد حملنا الساقط ده أيضا على سعيد رجل. الحديث حديث مين؟ حديث الزهري. حديث ايه؟ الزهري. الدلقطني كان بيقول ايه الاشكال اللي عنده؟ ان هنا الاشكال ان ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري عن سعيد عن بعض اصحاب النبي. قلنا له طب ما هو بعض اصحاب النبي منهم ابو هريره والصحابه عدول لا يضر. طيب الاشكال الثاني معمر وجماعه رواه عن الزهري عن رجل عن ابي هريره. طب هو الزهري هنا لما روى عن رجل مش فيه طريق اخرى مصرحة ان الزهري روى الحديث عن سعيد؟ قالوا اه. قالوا هو ده الرجل. هو ده الايه؟ الرجل. طيب في اشكال ثالث، ايه هو؟ قال شعيب وعقيل روى عن الزهري باسقاط الرجل عن ابي هريره. طيب ايه الاشكال؟ الزهري نشط فقال عن سعيد، ونشط فقال عن سعيد، وكسل فقال عن رجل، وكسل فقال عن ابي هريره وهو محفوظ عن سعيد، فيسمون هذا نشاط وكسل من الراوي يحدث مع الراوي، خاصة مين؟ لما يكون إمام كالزهري، تمام؟ لكن ما جيش بقى ضعيف وقول ده نشط، خاصة هو ضعيف أصلا، هينشط فين؟ مش هيجيله أصلا نشاط، هو ضعيف، تمام؟ لكن لما كان الراوي الزهري، طيب لو احنا عايزين نرجح الترجيح العلمي، البحث بعيد عن مسألة الإمام إن له أكثر من شيخ، وإن الحديث حديث سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ورواه مرة تانية عن أبي جعفر، فإذا الزهري من المكثرين، روى الحديث مرة عن سعيد، وروى مرة عن أبي جعفر عن عبيد الله عن أبي هريرة، فيكون الزهري له أكثر من شيخ. طيب لو عايزين نرجح بقى الرواية دي، الرواية دي أو الطريق دي، عايزين نضعفها ونصححها، هنعمل إيه؟ نشوف الرواة هنا عن الزهري. يونس قال عن سعيد مرتين، عن سعيد من رواية شبيب ومن رواية وهب، ماشي؟ هنا معمر، لما نقارنه بيونس معمر مقدم. طيب شعيب بن أبي حمزة مقدم زي يونس بالضبط في مين؟ في الزهري. فشعيب وعقي روي الحديث وخالف يونس على الزهري وبإسقاط رجل. من ناحية الحديثية هنقول نقدم شعيب وعقي بأن الرواية دي أو الطريق دي فيها إسقاط رجل فانضعف. إيه السبب في كده؟ إن إحنا عندنا إيه؟ هنرجح بين الثقات بعضهم بعض. طيب ليه هنضعف؟ مش إحنا ممكن نجمع بين الحديثين بين الطرق؟ قالوا آه، ما دام نستطيع إن إحنا نجمع، طب ليه أحمل ده على الضعف؟ ما أحملش على الضعف، لأن الرواية دي ذكر فيها سعيد وذكر فيها رجل، فالرواية دي محمولة على أن الطريق طريق سعيد المسيب. ثم أعرض البخاري عن هذا الإشكال كله، وأراد أن يثبت لمن أراد أن ينتقده أن هذا الحديث مع علمه بأن فيه إشكال أتى بطريق أخرى يثبت أن الزهري سامع وحافظ لهذا الحديث، فرواه عن أبي جعفر من طريق أخرى، فبين البخاري رحمه الله تعالى أنه يعلم هذا الإشكال، وهذا الإشكال عنده لا يضر. لكن من ناحية الصنعة الحديثية كان الأولى أن يأتي بطريق مين؟ أبي جعفر، أن يأتي بطريق أبي جعفر. لا هو صحيح لذاته، هو صحيح لذاته. فدي إيه؟ عدة إيه؟ طرق الحديث. وأظن الإشكال كده اتضح، أو الخلطة اتضح ليه في هذه الإيه الليلة. سهلة؟ سهلة؟ شكلها كده شيخ نصر ايه؟ مالك بيتش. لا، الدرافط اتضح له هذه الطرق كلها، بدليل ان هو انتقد على البخاري اخراجه هذه الطريق بهذه الكيفية، وهي فيها ايه؟ عند الدرافط علة، لكن العلة علة صنعة حديثية مش علة للحديث. العلة ايه؟ علة الصنعة الحديثية وليست علة ايه؟ الحديث. ما هو بيقول له انت اخرجت هذا الطريق، وكان الاولى بيك انك ايه؟ عندك اسانيد اخر تخرج بها الحديث. اي نعم. طيب سؤال ثاني؟ اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.